طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت مرحبا يا خير داع، أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور، أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول. طلع البدر الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من سنين ينبغي ألا يضام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عيد sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın, ey sen gibi ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin.